وسلم: اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولأهلنا والمسلمين أجمعين، أما بعد. المرة اللي فاتت انتهينا عند صلح الحديبية، صلح الحديبية قلت لكم ان هو فيه من الفوائد اكثر من ان نحصي، فيه كتير قوي فوائد وما قدرناش، يعني مستحيل نكون غطينا كلها، يعني ما توقفناش بنسبة 1% عند خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد عقد الصلح. راح وكان شديد الحزن وشديد الحيرة، ألسنا على الحق؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني ليه احنا قبلنا معاهدة فيها، يعني في تصور عمر جور شديد على المسلمين، في تصور عمر، في وجهة نظر عمر وقتها. فقال: إن الله يا ابن الخطاب إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. تمام؟ قال: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام، قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع عمر وهو في لحظة غضب وفي لحظة حزن وفي لحظة اندفاع شديد بمنتهى الحكمة ومنتهى الرحمة ومنتهى اللين. كان ممكن يعنفه، كان ممكن، رده كان فيه رحمة شديدة ورده كان فيه ربط بالأساسيات اللي عمر مؤمن بيها وما يختلفش عليها. ودي نقطة مهمة النهاردة، لما واحد يبقى غضبان مش لازم قوي يكون الأدلة العقلية تشتغل معاه، لأن الغضب من شأنه إيه؟ إنه يخمر العقل، عشان كده لا يقضي القاضي وهو غضبان، ضمن الأوصاف اللي بتخمر العقل بتخلي العقل مش شغال بصورة سليمة الغضب. فالنهاردة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن بمنتهى السهولة يمسك بنود المعاهدة بند بند ويفندهوله ويوريله ان البنود دي كلها في صالح المسلمين، مش ضدهم خالص، ويشرح له ان البند اللي انت مش مقتنع بيه ده في المقال مقنع. شو عمر غضبان، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اوكله لحاجة اعلى من كده بكتير، اعلى من الدليل العقلي بكتير. ايه هو؟ ايه اللي اعلى من الدليل العقلي؟ الإيمان. هو أوكله لده، قال: إني رسول الله، أنت مؤمن أني رسول الله. فهي مسألة دلوقتي عقدية، مسألة خلاص، إني رسول الله ولست أعصيه، أنا أكيد مش هعصيه، وهو لن يضيعني أبدا، لأن هو مظهر دينه والآيات كانت نزلت. فمن غير الدخول في تفاصيل المعاهدة، الرسول صلى الله عليه وسلم أوكله لإيمانه، و المعالجة دي أقوى معالجة ممكن يعالج بيها شخص غضبان على الإطلاق. يعني النهاردة لما تدخل في حوار مع أخ في الله في مشكلة في كذا وغضبان، تذكره بالله عز وجل، ما تدخلش في الأدلة العقلية، مش هتشتغل الأدلة العقلية، مش هتشتغل، لأن العقل مخمر بالغضب. واضحة الفكرة دي؟ والجميل بقى في الموقف ده، هو عمر بن الخطاب لم يشعر، لسه نار الغضب والحزن والأسى جواه يعني شديدة التأدب. فقام راح لأبو بكر الصديق. طبعا ذهابه لأبو بكر الصديق فيه دلالة على إيه؟ يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هروح لمين؟ مين اللي بعده أكلمه وأشتكي له وأتناقش معاه؟ مين رقم اتنين في الأمة؟ واضحة على طول أبو بكر الصديق. وراح له وقال له نفس الألفاظ، ورد عليه بنفس الايه؟ الالفاظ، نفس الالفاظ، رد عليه بنفس الالفاظ. ف يعني رد عليه انه رسول الله وليس يعصيه وان الله لن يضيعه ابدا. فيعني موافقة ابو بكر الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم بتبين لنا لو كنت متخذا خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن إيه؟ خليل الرحمن وخليل الله عز وجل. فالفكرة هنا موافقة عمر موافقة أبو بكر الله صلى الله عليه وسلم فيها دلالة عالية جدا جدا جدا جدا على فضل أبو بكر. يعني فضائل عمر أحيانا بتطغى في أذهان الناس على فضائل أبو بكر، بس الموقف ده وغيره، موقف طبعا موت الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف عمر ورد أبو بكر عليه بيورينا وبضدها تتبين الأشياء. لما يبقى ده السلوك اللي طلع من عمر اللي هو فضائله معروفة، وده أبو بكر واضح إن هو هنا أعلى منه، فيبان لك بقى فضل أبو بكر أعلى من ثالث أعلى واحد في الأمة، يعني واضح. تمام. موقف تاني والوقفات عنده كثيرة جدا جدا جدا، موقف أبو بصير. موقف أبو بصير، أبو بصير أسلم في قريش وهرب من قريش من مكة، طلع على المدينة، خرج في إسره رجلين من قريش إيه يطلبوه. فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وصل وراء الرجلين من إيه من قريش، فطلبوا الرسول صلى الله عليه وسلم برده طبقا للمعاهدة. المعاهدة بتقول إن لو في حد أسلم من قريش في مكة وحب يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، المعاهدة بتمنع ده. إنما العكس، لو حد من المسلمين ارتد عن الإسلام ورجع إلى الوثنية وحب يرجع لمكة، المعاهدة بتسمح بإيه؟ برجوعه لمكة. فلما طلبوه الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أذعن للمعاهدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لينبذ معاهدة لم يخالفها أصحابها، هم أصحاب المعاهدة ما خالفوهاش، فهو ملوش إن هو يخالفها، وكان أوفى الناس بإيه؟ بعهده. فردوا معاهم، فهو في الطريق نجح أبو بصير إن هو ياخد سيف من واحد منهم وضربه، وأمير الثاني جري منه على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اثنين، واحد منهم أبو بصير ضربه وقتله، الثاني ما جريش على قريش، ما جريش على مكة، جري على فين؟ على المدينة يشتكي الرسول صلى الله عليه وسلم طمعان في ايه؟ في عدله، طمعان في عدله. ده مشرك ورايح واخد ده رايح يبهدله في مكة، بس هو طمعان في وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فجري على المدينة وراء أبو بصير. وبعد كده راح قال له ايه؟ راح الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يعني أنفذ كلمتك ونجاني، ربنا أنفذ كلمتك ونجاني. أنفذ كلمتك إزاي؟ أنت ردتني، مش المعادة بتقول إنك تردني؟ أنت ردتني، عملت اللي عليك، وأنا رجعت، مالكش دعوة بالموضوع بقى، يعني أنت خلاص نفذت المعادة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. يعني صلى الله عليه وسلم نبهه إن أنت بتعمل مشكلة كبيرة جدا، أنت بتسعر الحرب بيننا وبين قريش، واحنا لسه عاملين هدنه، والهدنه دي من مصلحه المسلمين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلح ده خير كثير، وربنا عز وجل سماه فتح، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى ان ده فتح، والحرب مش مصلحه دلوقتي. ولما نشوف ان شاء الله ايه اللي حصل من بعد الصلح ده من خيرات للمسلمين، هنفهم قد ايه الصلح ده كان خير للمسلمين، وقد ايه ان ضده مش مطلوب وضده مش كويس. تمام. ف لما سمع الكلام ده ابو بصير، ابو بصير فطن وفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كده هيعمل ايه، هيرجعه تاني، فقام جري هرب. فكده لا بقى مع المشركين ولا بقى مع ايه المسلمين، وراح اتخذ مكان بين تجاره قريش للشام، يعني في طريق تجاره قريش للشام بعيد عن المدينه، وفي طريق تجاره قريش للشام. واحده واحده بقى المسلمين او بقى اهل مكه اللي يسلم منهم يلتحق بمين؟ بأبو بصير أو بأبي بصير في تلك المنطقة اللي بين مكة والشام على طريق التجارة بتاعه. أبو بصير بقى دلوقتي مجموعة مسلمة خارج نطاق المدينة اللي هي حاليا الدولة الإسلامية، بناء على وجوده خارج النطاق ده، كان خارج من المعاهدة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايه؟ قريش. بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. فبناء على ذلك هو كان قادر على ان هو يهاجم القافلات او القوافل بتاعة قريش اللي راحة الشام. مع الوقت من كتر ما بدأوا المجموعة دي تهاجم قوافل الشام، قريش طلبت من رسول السلام ان هو يأوي هؤلاء الى المدينة عشان يدخلوا معاه في ايه؟ في عهد. فاللي حصل ان رسول السلام زي ما قلت لكم قبل كده، البند الوحيد اللي في المعاهدة اللي كان ممكن يتصور ان فيه يعني جور على المسلمين، اللي ممكن يتصور وممكن نوريكم ضده يعني كمان شوية صغيرين قوي هوريكم ضده، هو بند ان لو مسلم، لو واحد اسلم من اهل مكة ما يروحش المدينة، ولو واحد ارتد من اهل المدينة ينفع يروح مكة. البند ده هم اللي رجعوا عنه، هم اللي رجعوا عنه، هم اللي طلبوا تعديل. على الرغم ان البند ده في حد ذاته يعتبر نصر للمسلمين، لان هو اعتراف من المشركين بضعف عقيدتهم، هم اعتراف من المشركين بضعف عقيدتهم واثبات من المسلمين بقوة عقيدتهم. يعني ايه؟ رسول السلام باقراره البند ده يرى ان المسلم اللي اسلم اصلا في مكة، انا بس عاوز اقولك يا جماعة مكة دي بيئة عاملة ازاي؟ بيئة مشركة شديدة العداء للإسلام، شديدة العداء للإسلام. فتصور ال- ال- ال- الرجل أو المرأة اللي من أهل مكة، طبعا احنا عارفين ان النساء ما كانوش داخلين في المعاهدة، الرجل اللي من أهل مكة ده اللي أسلم في وسط بيئة شديدة الفساد، شديدة الإشراك، شديدة العداء للإسلام، ده قناعته بالدين ده عاملة ازاي؟ قناعته بدين الإسلام ده وإيمانه عامل إزاي؟ قوي جدا. فرسول السلام بيأكل هؤلاء إلى إيمانه، وهو رسول السلام يرى إن بيسلم في الأوضاع دي أصلا وفي ظل الظروف دي وفي ظل العداء ده وفي ظل، يعني أنتم متخيلين النهاردة الإعلام المصري بيتكلم عن الإسلاميين إزاي؟ المصري تمام؟ تتصوروا بقى الاعلام الامريكي بيتكلم على على على الاسلاميين ازاي؟ فتصوروا كده اللي هو اصلا هم بيعادونا. متصور الاعلام هناك، الاعلام في هولندا مثلا الاعلام عامل ازاي في هولندا؟ بلد شديده الالحاد، لا مش قهوه خالص. بالمناسبه اصلا هم بياخدوا اخبارهم من ايه؟ ما هم بياخدوا اخبارهم من وكالات انباء هي اللي بتغذي الايه، يعني في الاخر رويترز مثلا على سبيل المثال دي وكاله انباء دي بتغذي كل الايه القنوات بقى والجرائد والحاجات دي. يعني النهارده مصر على سبيل المثال متصورين في نشره الساعه 9 اللي بنتفرج عليها، ولا النشره دي الاخبار اللي جايبينها لنا عن امريكا ولا عن تركيا ولا عن كذا، ده في مراسل في كل بلد من البلاد دي بيجيب اخبار؟ لا طبعا. وكالات الانباء بتجمع الاخبار وبتوزعها على الايه، على الصحف وعلى المجلات وعلى القنوات. فانت النهارده اللي مسيطر على وكالات الانباء دي برضو مش احبابك، يعني وكالات الانباء دي اللي مسيطر عليها بنسبه كبيره جدا يهود او علمانيين او ليبراليين أو أو, او او او او او اللي بحاول اصوره لك، الصوره اللي انا بحاول اديها لك هي صوره الاعلام في امريكا عامل ازاي على الاسلام، بيصوروا ازاي مع الجهل بقى، يعني مع الجهل الشديد. فالتحريف غبي بقى كمان، يعني التحريف بيبقى التحريف للدين وسلوكيات الاسلاميين و و و في امريكا لغايه النهارده في ناس كتير ما يعرفوش عن مصر غير الجمال ثم الثوره، يعني من الجمال للثوره ما حصلش اي حاجه في النص. ف الرساله ان اهل مكه دول متصورهم الاسلام في، مش عاوز اقول ابشع صور، في ابشع صوره ممكنه، في ابشع صوره ممكنه، على الرغم من كده اسلموا، فدول وصلوا لحقيقه الدين واذعنوا. فدول صعب جدا جدا ان هم يزحزحوا عن ذلك الايمان. في المقابل اللي اشرك من المسلمين او اللي ارتد من المسلمين فده لا يستحق البقاء اصلا في صفوف المسلمين، يرجع، ده مش من مصلحتنا اصلا هو يفضل معانا. الله يسلمك. ممكن اخين ثلاثه يخرجوا بس؟ ماشي. شايف الموضوع ان قال الامر الى ان البند ده اتعكس، وان بقى المسلمين الناس اهل مكة اللي بيسلم منهم ينفع يروح المدينة، لان اكتشفوا ان بقائهم مع ابو بصير اخطر عليهم 100 مرة من بقائهم في المدينة في الحج. طبعا في فايدة كبيرة قوي واستدلال عالي جدا استدل به الفقهاء في قصة ابو بصير ده. ابو بصير كون مجموعة خارج نطاق الدولة الإسلامية بتقوم بدور ومش خارجة، مش داخلة في الحلف بتاعها. فده من الأدلة اللي استدلوا بيها على مشروعية العمل الجماعي في ظل قيام دولة إسلامية. يعني لو في إمام أعظم، عشان في ناس تقول لك لا العمل الجماعي حرام. لا العمل الجماعي مش حرام أكيد. العمل الجماعي مش حرام أكيد، في ناس تقول لك لا هي جماعة واحدة. ما ينفعش يبقى في غير جماعة واحدة بس في الأمة. يا جماعة واحدة فقط. والجماعة دي مين إمامها؟ الإمام الأعظم. غير كده لا. لا كلام، احنا بنتكلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، في وجوده، وكان في مجموعة أخرى من المسلمين خارجين تماما عن معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وبيعملوا حاجات مختلفة تماما، حاجات شرعية. مش بيخالفوا الشرع، بيعملوا مقصد من مقاصد الشرع أصلا. إن هما بيذبوا عن المسلمين وهلم جاء، إن هما بيعملوا واحد من مقاصد الشريعة أساسية. بس مش في نطاق الدولة الإسلامية. واضح المعنى ده؟ ده مهم قوي في الاستدلال على مشروعية العمل الجماعي كدليل من السنة، كدليل نصي، كدليل وحي. الأدلة العقلية لا تحصر، الأعمال اللي منوطة بالأمة لا تحقق من قبل الأفراد. وما ينفعش نتصور عقلا أن الإمام يقوم بكل الأعمال. النهاردة المسلمين من قديم الزمان كان الإمام الأعظم مش هو، ما كانش وزارة التربية والتعليم وكل الوزارات مركزية، كانت الكتاتيب شغالة بصورة إيه؟ أهلية، صورة مجتمعية، يعني المجتمع كان بيعلم بعضه، وكان الأمر معروف من ناحية ممكن ماشي بصورة إيه؟ مجتمعية، كان المجتمع بيأمر بعضه المعروف وينهى بعضه عن المنكر. ده من صدر الإسلام إلى ما شاء الله، يعني إلى فترة طويلة. المدارس دي أحدثت، يعني من أوائل المدارس النظامية اللي هي المدارس اللي بيرعاها السلطان. إنما المدارس في الإسلام من قديم، من صدر الإسلام، وفي مدارس بس مدارس أهلية. مدارس الأهلية دي بتقوم على عمل جماعي. يا جماعة احنا ديننا أصلا مبني على الجماعية. احنا النهاردة الصلاة 5 مرات في اليوم بنصلي جماعة مع بعض. في الحج مرة في السنة بنروح نحج ملايين مع بعض. احنا ديننا مبني على الجماعية مش على الفردية. وفكرة المركزية المطلقة دي فكرة برضو مش ممكنة، مش متصورة. تمام؟ في رسائل كتيرة ألفها يعني مشايخ في مسألة العامة الجماعية، ممكن أدور لك على رسالة أو اثنين يعني في كتير فيها. احنا بكده أبقى عديت معاكم على يعني آخر حتتين في أو آخر موقفين في صلح الحديبية وما تلاه، كنت عاوز اتوقف عندهم. دلوقتي هنتقل بيكم الى ما بعد صلح الحديبية. احنا قلنا من 4 دروس كده ان غزوة الاحزاب كانت نقطة فارقة في مسير الدعوة الاسلامية. ازاي كانت نقطة فارقة؟ ازاي غزوة الاحزاب كانت نقطة فارقة في مسيرة الدعوة الاسلامية؟ ممكن حد يجاوبني؟ ها؟ ماشي. بغزوة الأحزاب شباب، الأكل لا يعني الكلام، الأكل لا يعني الكلام. لو عاوز حديث على الطعام أنا بتحدث، عاوز حديث على الطعام كفاية حديثي أنا. ماشي. فغزوة الأحزاب زي ما قلنا قبل كده كانت نقطة فارقة، إن هي النقطة اللي من بعدها قريش توقفت عن الطمع في غزو المسلمين. ومن بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم راح سلميا، ودي نقطة مهمة قوي، عمرة الحديبية. يعني تعالوا برضو نفهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى قريش بدأت تضعف ما راحش يحاربهم، راح عمل ايه؟ راح معتمر بسلاح المسافر، سلاح المسافر ده ملوش اي علاقة بسلاح الغازي او سلاح المحارب. برضو خليني كده اقول لكم، احنا بعد درس عمرة الحديبية المرة اللي فاتت رجعت، كان الدكتور راغب شرجاني شغال على قناة الناس او قناة امجاد مش عارف، بيشرح في ايه؟ في صلح الحديبية. فاول حاجة طبعا فرق السماء والارض يا جماعة، يعني ايه؟ اكتشفت ان انا ما بعملش اي حاجة هنا. بس اقول لكم فايدة جميلة قالها، هو كان بيتكلم على بيعة الرضوان اللي هي تحت ايه؟ الشجرة في وقت صلح الحديبية. فبيقول ان دول 1400 صحاب خارجين يعملوا ايه؟ عمرة. معاهم سلاح ايه؟ المسافر. المسافة قد ايه بين مكة والمدينة؟ ايه 450 كيلو. 450 كيلو وقتها ممكن تكون كانت اكتر سنه، عشان ما كانش فيه ايه؟ طرق ممهده مقطوعه في وسط الجبال وكده، فكتروا بيتصروا ممكن يلفوا حوالين الجبال عشان يمشوا في احسن طريق ممهد للخيل وكده والاقدام يعني. وطبعا ما كانوش بيبقوا كلهم ايه؟ راكبين. الاكتر كان بيبقى راجل يعني ماشي. بيقول فاي مدد هيجي لهم من المدينه سواء سلاح او طعام اكل يعني او افراد اشخاص، المدد ده على الاقل اسبوع على بال ما يوصل. تمام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم لما عثمان تاخر وقال لهم يا جماعه عثمان تاخر واحنا هنعمل ايه؟ هندخل نقاتل، تعالوا بايعوني، تعالوا بايعوني على ايه يعني في ظل الظروف دي؟ 1400 واحد قدام قريش كلها، وفي المقابل الاحابيش اللي حوالين مكه جاهزين برضه يحاربوا معاهم، ما عندهمش مشكله خالص. قريش كلها في مدينتها والاحابيش معاهم حواليهم، و1400 واحد معهمش اسلحه، اقرب مدد ممكن يجي لهم هياخد قد ايه؟ اسبوع. دي بيعه على الموت. دول 1400 واحد، 1400 صحابي بيبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على ان هم يموتوا. يعني واحد بيقول خلاص انا داخل اموت، انا داخل بعت نفسي ربنا عز وجل، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، فربنا وعدهم الجنه واحل عليهم الرضوان بالبيعه دي. شفتوا فرق الصح؟ ده الدكتور راغب بيفهمك المعنى بجد، تشوفه من كل النواحي، تشوفه من كل الزوايا. دي برضه حاجه بسرعه كده هوقف عندها. دي الساعة 10:30 على قناة حاجة يوم الخميس، معرفش بقى فضفاضة يتهيألي فضفاضة صح. ف تدبر يعني اما نيجي ناخد اي نص او اي قصة او اي حاجة في مستويات من الفهم ليها، في مستويات من ايه؟ من الفهم ليها. اول مستوى او شيل كلمه مستوى من الفهم دي، في مستويات من التعلم ليها، مستويات من التعلم ليها اي قصه او اي محتوى. اول مستوى هو مستوى حفظها. يعني ايه حفظها؟ يعني انت حافظ القصه، اقول لك القصه تقولها لي، اقول لك كان اسمه ايه الصحابي اللي راح مكه وتاخر تعمل ايه؟ تقول لي مين؟ عثمان بن عفان. موضوع بسيط. ده مستوى الحفظ. مستوى اللي فوق الحفظ اسمه مستوى الفهم. ايه مستوى الفهم؟ انك تبقى فاهم احداث القصه، فاهم ترتيبها، فاهم الالفاظ اللي اتقالت، فاهم يعني ايه مسعر حرب. يعني ايه مسعر حرب؟ يعني بيسعر الحرب، التسعير النار هو ان انت تشعل النار، فمسعر حرب اللي هو بيشعل النار. ده الفهم، ده الفهم، ان انا ابقى فاهم الالفاظ، فاهم الاحداث، فاهم ترتيبها. المستوى اللي بعد الفهم اسمه مستوى التطبيق. يعني ايه التطبيق؟ يعني فهم ده ابتدي اطبقه في حته تانية، اطلع بمعاني واطبقها في حته تانية. وفي مستوى التحليل. مستوى التحليل ده ساعات في ناس بيصنفوه اعلى من مستوى التطبيق، ساعات ناس بيصنفوه اقل من مستوى ايه؟ التطبيق. للدكتور راغب سرجاني بيعمله ده اللي انا حكيته لكم دلوقتي، ده اسمه تحليل، انه بيمسك حته حته ويتاملها قوي، فيفكر في يعني ايه 1400 واحد، ويعني ايه معاهم سلاح الايه المسافر، ويعني ايه هم في مكة، ومكة دي على بعد قد ايه من المدينة، وهتاخد قد ايه عبال ما توصل. قسم القصة حتت، كسرها وتأمل كل جزئية في حد ذاتها، وفصص ما فيها من المعاني. ده اسمه ايه؟ تحليل. احنا في شرحنا عامة بنهتم بالفهم وبعد كده بالتطبيق، نهتم بالفهم وبعد كده بالتطبيق. التحليل، التحليل بيدي التطبيق ابعاد اخرى. يعني انت لما تحلل القصة وتفهمها بكل حذافيرها بالتفصيل كده، تلاقي نفسك بتطبق يا اما بإيمانيات اعلى لانك بقيت فاهم كل ركن صغير من الموضوع، يا اما بيطلع لك تطبيقات صغيرة بقى، مش تطبيقات اساسية كبيرة. يعني مثلا على سبيل المثال حمراء الاسد بعد ايه احد، في تطبيق اساسي كبير انك وانت تعبان تعمل ايه. ما في حاجة اسمها تعبت ففوتني صلاة الفجر. انا والله الاسبوع اللي فات ده كنت طاحن نفسي دعوة، ولا كنت هطاحن نفسي، او انا مثلا خارج من رمضان بقى ايه يعني عشر اواخر وكل يوم بحي الليل كله، فاول ليلة بعد رمضان ابص الاقي ايه الفجر راح مش التاني، بتكلم في مستوى اعلى. لا احنا بنتكلم في ناس خارجة من حرب 30 يوم، داخلة في حصار 30 يوم مش هزار. احنا بنتكلم في الخندق واقفين شهر شهر، المشركين بيهاجموا فيهم، خارجين لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، ويقعدوا يحصروها مدة من الزمان تاني. يعني انتوا مش متخيلين الارهاق. النهارده لما بتسافر سفرية معينة شغل، او بتسافر رحلة، او بتسافر بتاع، بترجع بيتكوا يوميها ما بتشوف البيت، شكل البيت اصلا، او تدخل البيت. يعني عاوز اقول لكم حاجة، في سنة صغيرة جدا الاخ اللي بيعملها بيعملها بمشقة شديدة جدا. ايه هي سنة؟ ان انت ما تخشش بيتكو قبل ما تعمل ايه، تصلي ركعتين في المسجد. سنة شاقة جدا على نفس، واحنا بنسافر بعربيات وطيارات، سنة شاقة جدا على النفس. انت مجرد ان انت بتقرب ناحية بيتك بتبقى عاوز تعمل ايه، تنط في الحمام بعد كده السرير بالترتيب كده. يعني الا اذا انت كنت دخلت الحمام في الطريق كويس ممكن تخش على السرير على طول. فاللي بحاول اقوله ده معنى اجمالي، ده معنى اجمالي جبناه، ده التطبيق، ده اللي احنا بنركز عليه. التحليل بقى يطلع لك حاجات صغننة خالص من النص بقى، ما تقعد تحلل في القصة حتة حتة، ده يبتدي يطلع لك ايه. احنا بنعمل قدر من التحليل. يعني على سبيل المثال ذكر عدد الايام اللي قضوها في الخندق وعدد الايام اللي قضوها في حصار بني قريظة، ده شيء من التحليل. ليه؟ لان احنا بدأنا نفصل جزء من مكونات القصة. مكونات القصة ايه؟ مكان وزمان واشخاص واحداث. يعني على سبيل المثال لو جبنا واحد من الاشخاص دي اللي كانوا في الخندق واقفين، وبعد كده راحوا بني قريظة، صحابي على سبيل المثال كان اعرج، او صحابي كان مريض، يبقى احنا بدأنا نعمل ايه؟ تحليل على مستوى الشخص. طب ده بيفيدك في ايه لما اعمل انا على مستوى الصحابي اللي كان مريض وقف معاهم طول مدة الخندق، وقف معاهم طول مدة ايه حصار بني قريظة، استفدت ايه؟ استفدت معنى جديد، ان القاعدة بتاعت بذل الجهد بعد الجهد تطبق عليك حتى لو انت ايه مريض ومرهق. مفهوم الفكرة؟ فالتحليل بيقعد يطلع لك معاني زيادة تطبقها. احنا غرضنا النهائي من دراسة النصوص ودراسة القصص النبوية ودراسة القصص القرآنية، غرضنا النهائي ايه؟ الحفظ؟ لا، الحفظ ده غرض مش نهائي. الفهم؟ لا، مش غرض نهائي، ده غرض مرحلي. الحفظ غرض مرحلي، الفهم غرض مرحلي، والتطبيق ده يعتبر غرض نهائي. والتحليل الإضافي بنستفاد منه في الآخر عشان الايه؟ التطبيق. عشان التطبيق برضه. احنا غرضنا العمل بالعلم، يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. يبقى احنا هدفنا من التدارس ومن الدراسة هو العلم. نخش بقى على الحديبية. الحديبية كانت مرحلة أخرى. مرحلة أخرى ازاي؟ النهاردة لا هنغزوهم ولا هيغزونا، هنكفي خيرنا شرنا مدة من الزمان، لا احنا هنهاجمهم ولا هم يهاجمونا. هنشيل عينينا من على قريش، عدونا الأكبر، عدونا الأصلي، ونبتدي نتجه بأنظارنا على الآخرين. مين الآخرين اللي كانوا بيهاجموا المسلمين طول الفترة اللي فاتت؟ ها؟ ماشي. اليهود وقبائل نجد غطفان وغيرهم، حلو، دول اللي كانوا اجتمعوا عليهم في غزوة الأحزاب، اجتمعوا عليهم في غزوة الأحزاب، مشركي قريش، اليهود، ومين؟ وغطفان، واللي هم قبائل نجد كلها. دول بيهاجمونا، طب احنا بس نشتغل على اللي بيهاجمونا كمسلمين؟ رسالتنا ان احنا نفتح او نتواصل مع اللي بيهاجمنا بس، نهاجم اللي بيهاجمنا بس، نروح برسالتنا اللي بيهاجمنا بس كمسلمين؟ لا، احنا كمسلمين وظيفتنا ان احنا نصل برسالة الاسلام الى كل العالم، الى كل العالم. فرسول السلام بصلح الحديبية هنقول وضع ملف قريش في هدنة، وبدأ يركز مع قبائل نجد وهم غطفان وغيرهم ومع اليهود، وبدأ يركز في دعوة سائر أهل الأرض، دعوة سائر أهل الأرض. الرسول السلام في مدة بعثته أكبر يعني العمل الفتحي الرئيسي اللي عمله كان في نطاق شبه الجزيرة الايه؟ العربية. معظم الرقعة الإسلامية اللي ما بعد شبه الجزيرة العربية فتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ سواء في مصر، سواء الشام، سواء العراق، سواء بلاد خراسان، سواء بلاد المغرب العربي، كل الحاجات دي فتحت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع البذرة وعلمهم ازاي قبل القطع. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بذرة ازاي الفتوحات دي بتتم وبتتم ليه، ازاي الفتوحات دي بتتم وبتتم ليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بمخاطبه الملوك. عندنا اكبر مملكتين او اكبر امبراطوريتين ان صح التعبير كانوا حوالين شبه الجزيرة العربية، هما امبراطورية الرومان او الروم، وامبراطورية الايه؟ الفرس. الروم كان بيطلق عليهم كذلك الدولة البيزنطية، كان بيطلق عليها كذلك الايه؟ الدولة البيزنطية. والدولة دي كانت عاصمتها ايه؟ قسطنطينية، دي اللي هي ايه دلوقتي؟ اسطنبول، تمام؟ دي سقطت امتى؟ 1453 ميلاديا، يعني بعد حوالي 800 سنة من البعث، بعد حوالي 800 سنة من البعث. دي دولة، الدولة البيزنطية. الدولة البيزنطية دي كانت واخدة معانا من يعني واخدة معانا جزء من أوروبا، من إيطاليا، واخدة معانا تركيا كلها ونازلة، واخدة جزء من واخدة الشام كمان. كل دي دولة الايه؟ البيزنطية. دولة الفرس في المقابل كانت واخدة بقى بلاد خراسان وما وراء النهر، وممتدة، وكانت واخدة حتة من اليمن، من اليمن. وكان مصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت من حكم الروم الى حكم الفرس، من حكم الروم الى حكم الفرس. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين. تفضل. مصر، في مصر الفرس غلبوا الروم في مصر، وبعد كده الروم غلبوه. مع يعني غلبة الروم للفرس وانتشار الفتوحات الإسلامية، دولة الفرس انمحت تماما ودخلت كلها في الإسلام. وبعد ما دخلوا شوية بقى ايه كتير كده طلع لنا منهم مين؟ الشيعة، إيران. إيران هي امتداد دولة الايه؟ الفرس. دين الشيعة دين المين؟ المجوس. هو دين متأثر جدا جدا جدا بالمجوسية. دين الشيعة متأثر جدا جدا جدا بالمجوسية. طبعا دولة الفرس كانت دولة ايه؟ مجوسية. دولة مجوسية. فدول الامبراطوريتين الكبار. وقت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لمصر كان حاكمها هو المقوقس اللي هو كان تابع لمين؟ للروم. للروم. وقت مخاطبته لليمن كانت تابعة لمين؟ لفارس، لكسرى. هاي يعني رجعت تاني للروم؟ مصر رجعت تاني للروم؟ مصر كانت رجعت للروم. عندنا هنا في الكتاب راح يجي مكتوم 8 مخاطبات من النبي صلى الله عليه وسلم ما بين وما بين ملوك والمنطقة. تمام؟ أول خطاب مذكور عندنا هو خطابه إلى النجاشي ملك الحبشة. الحبشة دي اللي هي إيه دلوقتي؟ ها؟ أثيوبيا وأريتريا والصومال. أثيوبيا وأريتريا والصومال. حلو كده، دي منطقة الحبشة. السودان ممكن كان جزء منها يبقى داخل معانا في الحبشة، بقيه السودان ومصر دول مصر. لغايه قريب كل دول مصر اصلا. يعني لغايه مش من بعيد كل دي كانت مصر. واضح كده؟ مخاطبته للنجاشي، النجاشي كان بيؤوي مين اصلا وقتها؟ كان بيؤوي جعفر بن ابي طالب وبعض المسلمين. تمام؟ هو بعث عمرو بن اميه الضمري برسالة إلى أو الضمري مش كده صح؟ الضمري بعثوا في أواخر سنة 6 أو المحرم من سنة 7 هجرية. أواخر سنة 6 أو المحرم من سنة 7 هجرية بعثوا إلى النجاشي برسالة الآتية: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأحصم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن به ورسوله وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام، فإني أنا رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فعليك اسم النصارى من قومك. تمام؟ اسم النصارى من قومك يدلنا على طول إن دول تبع مين؟ دولة الروم. دولة الروم هي الدولة النصرانية، هي كانت الدولة النصرانية. الرحيق المختوم ذكر ثلاث رسائل مختلفة إلى النجاشي، وقعد يكتب في الترجيح أنهي رواية أنهي رسالة منهم هي الرسالة اللي بعثت في وقت مكاتبة الملوك، لأن في رسالة بعثت مع جعفر بن أبي طالب في الأول والإيه ورسول السلام بيأمر هذه السلة من المسلمين بالهجرة من مكة إلى الحبشة، ففي دي رسالة أولانية، وفي رسالة تانية بعثت في الوقت ده، وفي رسالة ثالثة بعثت إلى من ولي الحبشة بعد النجاشي. تمام؟ إلى من ولي الحبشة بعد النجاشي. النجاشي مات سنة 9، مات سنة 9، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعت رسالة أخرى إلى من ولي الحبشة بعده. النجاشي طبعا كان أسلم، النجاشي أسلم، و ورسول السلام صلى عليه صلاة غائب بعد موته. في دراسات كثيرة عن النجاشي وحكمه، قصة يعني دراسات كثيرة سياسية على مسألة النجاشي، وهل كان بيحكم بإيه بالظبط وإيه الموضوع وإزاي وفين وليه، أنا مش مطلع عليها، بس الموضوع ده يعني لو حد بيستهويه وعاوز يفهم القصة كانت ماشية إزاي ممكن يبحث فيها وهيلاقي فيها مصادر كثيرة. إزاي المرجع المؤلف صفي الرحمن المبارك فوري رجح روايته او ما بين الروايات وضعها في اماكنها؟ اول حاجه بيبقى فيه اصلا التثبت من صحه الروايه. تاني حاجه استدل بيها على ان الروايه اللي هو رجعها هي اللي بعثت في مكاتبه الملوك في وقت مكاتبه الملوك هي ذكر ايه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، لان مع تتبع سائر الرسائل اللي بعثت لسائر ملوك الايه الامصار يعني الايه دي تكرر استخدامها. تمام. رقم اثنين ان ذكر اسم الاحصل اللي هو ده كان اسم ملك الحبشه وقتها، سائر الرسائل لم يذكر اسمه. فكل دي حاجات هو استدل بيها على ان الرساله دي هي اللي بعثت في الوقت ده، ودي الطريقه اللي بيرجح بيها المؤرخين روايه على اخرى. النهارده انا عندي في علم السير مش بس مطلوب مني اثبات صحه السند، مش بس مطلوب مني اثبات صحه السند، رغم ان احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان في السير احنا بنتخفف شويه في شروط الصحه، لان مقصدنا هو ايه في دراسه السير؟ تصوير اكمل صوره ممكنه عن الحكايه او القصه او الحدث اللي احنا عاوزين نعرفه. فاحنا عاوزين نشوف الصوره باكبر قدر من التفاصيل، فبنتخفف سنه من شروط الروايه. بس من القواعد الاساسيه في تخففنا في شروط الروايه ان الروايه دي ما تبقاش بتناقض ايه اصل ثابت او نص ثابت، وان لو في روايه يعني السند بتاعها في شيء من الخفه تعارضت مع روايه في الصحيح بنقدم انهي روايه؟ الروايه في الصحيح. وهيجي معانا كتير المبارك فوري في الكتاب بيقول والصحيح اصح وروايه الصحيح اصح، يعني يقول وعامه اهل المغازي على كذا وروايه الصحيح ايه اصح. تمام. شاس الموضوع ان انا بقول لكم ان في علم السير احنا مش مجرد معنيين بان احنا نثبت الخبر ده صح ولا غلط حتى لو مع الايه الخفه في الشروط، يعني احنا مطلوب مننا حاجه تانية. ايه هي؟ التثبت او الوصول الى زمان حدوث الخبر ده او القصه دي. فزمان الحدوث ده بيحتاج مرجحات، زمان الحدوث بيحتاج مرجحات. في قصه المرايسية او غزو بني مصطلق لو انتم فاكرين جينا قلنا ان ذكر في الحديث مين؟ سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ مات في بني قريظة اللي هي سنة كذا، يبقى اكيد غزو بني مصطلق سنة كذا. فبنستدل من مضمون الخبر نفسه، من مضمون الخبر نفسه بندور على امارات وقرائن تفيدنا ايه؟ تاريخ الخبر ده. واضح؟ انا ليه بقى في الوقفة دي؟ ليه بقى في الوقفة دي؟ اصلا في الغرب دلوقتي، في الغرب انتقلوا من دراسة التاريخ في المدرسة إلى دراسة حاجة اسمها التفكير التاريخي. يعني إيه؟ يقول لك أنا هقعد أعلمك تاريخ في ابتدائي وإعدادي وثانوي، هتطلع جامعة تخش هندسة يحصل إيه في التاريخ اللي أنت كنت حافظه؟ تنساه كله. فأنا عاوز أعمل إيه؟ بدل ما أعلمك تاريخ أعلمك إيه؟ إزاي تفكر زي المؤرخين؟ فبعد كده انت تعرف توصل للمعلومه التاريخيه لوحدك من غيري. فهمت الفكره؟ فالوقفه اللي انا عملتها دي بحاول اشرح لكم ازاي المؤرخين بيفكروا علشان انت تعرف تتعامل انت كمان مع الروايات التاريخيه. في حاجه ثانيه انا بعملها علشان اعالج فكره ان التاريخ بيتنسي. ايه هي؟ كان هدف اساسي من اهدافنا في دراسه السيره قلته لكم كتير جدا، هو ان انا اعلمك تقرا وخليك تستمتع بقراءة السيرة. أعلمك تقرأ وخليك تستمتع بقراءة السيرة. وعشان كده أنا بزن جدا في قصة التحضير وإن أنت تقرأ قبل ما تيجي. وعشان كده أنا بحاول أدرك على مصادر إضافية. عشان كده أنا بمتحنك في كل درس فيه الإيه؟ في ال- ال- ال- ال- القراءات الإضافية والتحضير. عاوزك تقرأ بانتظام وتبتدي تتعايش مع الحاجة، ولما تقرأ وتيجي تسمع الفوائد هنا الفوائد هتتفاعل معاها بطريقه مختلفه تماما عما هتسمع القصه وانت مش قاريها قبل كده. تمام. فانا بعمل حاجتين، بحاول اعلمك ازاي اهل السير بيفكروا، وبحاول اخليك تستمتع بقراءه السير. عشان النهارده حتى لو خرجت من الدرس ده مش حافظ كل حاجه، نسيت اللي انت حفظته بعد الدرس بشويه، يبقى انت ليك صله بالسيره. والسيره يا جماعه معين، معين لفهم القران ولفهم السنه ولتدبرهما. يعني ايه التدبر؟ التدبر يعني الوصول، الوصول المرتبة رقم 3 اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية. ايه المرتبة رقم 3؟ التطبيق. التدبر بيعدي الحفظ ويعدي الفهم ووصل للايه؟ للتطبيق. الآية ليها معنى، المعنى ده هتلاقيه عند مين؟ المفسرين، ده الفهم. الآية دي ليها تطبيق على حياتك انت الشخصية، ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه بالتدبر، هتلاقيه بالتدبر، تدبر القرآن، هتلاقيه بتدبر القرآن. ده يقتضي ان انت تبقى فاهم، وكل ما يبقى فهمك اعمق كل ما تعرف تطلع بدروس اكتر تطبقها في حياتك. انا بتكلم في التدبر، التدبر ده يطبق في القرآن ويطبق فين؟ في السنة. والسيرة معينة في الاثنين، السيرة معينة في القرآن لانك بتفهم الآية دي فيما نزلت واين نزلت، وبناء عليه يبقى فهمك للآية اعلى فتعرف تطبقها على نفسك. ايه؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الآية دي تفهمها وتقدر تطبقها اكتر بعد ما فهمت قصة حمراء الاسد، ولا قبل ما تفهم قصة حمراء الاسد؟ الآية دي نزلت في غزوة حمراء الاسد، ان هم استجابوا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من بعد ما اصابهم القرح. فين؟ في احد. الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. فالنهاردة الآية دي انت بقيت قادر على ايه؟ على تطبيقها لما درست مين؟ السيرة. فهمتوا الفكرة؟ فهمتوا الفكرة؟ انا اجزم لكم المعلومات اللي في الكتاب هتعرفوا تقروها وهتعرفوا تفهموها. اللي انا بقوله ده اهم، اللي انا بقوله ده اهم. انتوا تحسوا ان انا بضيع وقت وانتوا بتطلعوا مش دارسين كمية، تمام؟ اللي انا بقوله ده اهم من الكمية. ان انا وقفت لكم النهارده بشرح لكم هو عمل ايه بالظبط صفي الرحمن المبارك فوري في الترجيح، وازاي رجح وازاي فكر. النهارده انت بعد كده تقرا مبارك فوري مش هتفهم. لما تقرا الحته دي، انا ما قريت الكتاب ده من سنين وقريت الحته دي، ايه فايده الكلام ده يا عم؟ اقلب، مش موضوعي. اما قريت القبائل العرب والمستعربه وال لا لا لا، خش على بعض ودخلنا في الاحداث. احنا مش عاوزين، عاوز اسمع القصه بقى والسيف والحرب والكلام ده، مش عاوزين نقعد نقرا في الكلام لا انا لازم افهم وبحاول افهمك انت لما تفهم ايه اللي هيحصل. مفهوم كده الفكره اجمالا؟ تمام. المقوقس في المقابل حاجه تانية برضو في الرسائل بسرعه، وهتجيلنا في رساله المقوقس، وهتجيلنا في رسالة هرقل، وأتجلنا في رسالة ملك اليمن أو صاحب اليمن. إن الرسالة، رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، مقتضبة جدا ومليئة بالهداية، بس إحنا معانا قرآن، معانا سنة، ألفاظهم قليلة ومعانيهم كثيرة. القرآن والسنة دول بيحملوا أو بيحمل بيهم مين؟ الرجال. فالرجال يحملوهم فيتفاعلوا معاهم ويتفاعلوا مع الناس، تمام؟ الآية نورا يهدي يمشي به في الناس. حد يجيب لي أولها بسرعة. أو من كان ميتا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منه. صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسالة مع الصحابي المحمل والمفعم بالقرآن والسنة، فيذهب بالرسالة يوصلها إلى الملك أو إلى صاحب البلد اللي هو رايحها، ثم يتحاور معه فيبين له حقيقة الإيمان بالعقيدة والإيمان المتأجد في صدره، فيسلم هؤلاء على أيدي أولئك. يعني فاهمين الرسالة؟ مش يا جماعة إحنا معانا رسالة زي مع اللي مع الصحابي ده، مقتضبة قصيرة وبليغة وغزيرة المعاني وغزيرة الإيمانيات. معانا رسالة بين إيدينا، المصاحف موجودة في كل حتة، ومعانا السنة، معانا رسالة نقدر بيها كل نروح لكل العالم. بس ناقصنا شوية إيمانيات، ناقصنا شوية فهم، ناقصنا شوية تفاعل. نقدر بالتفاعل ده نحمل الرسالة دي ونوصلها ونتناقش بيها ونوصلها، ويسلم على أيدينا ويهدى على أيدينا الناس. واضح كده؟ لما هتوصل لخبر المقوقس هتلاقي إن حصل حوار بين حاطب وبين المقوقس. حاطب هو كان حامل الرسالة إلى حاطب بن أبي بلتعة، والاسم ده مهم قوي معانا بعد كده. تمام؟ حاطب حامل رسالة لمقوقس، تفاعل مع المقوقس. المقوقس لم يسلم، بس بعث مع حاطب جاريتين، واحدة منهم ماريا واحدة شيرين، وبعث معه بغلة. ماريا اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنجبت له إبراهيم. تمام؟ فده المعنى. وهتلاقي في قصة أخرى ان الملك اسلم على ايد ذلك الصحابي الحامل لتلك الرساله البليغه الوجيزه، البليغه الوجيزه. والحمد لله رب العالمين، نكمل الرسائل بعد الصلاه ان شاء الله. دلوقتي بروحوا بقى يعني ينطلقوا للصلاه، نكمل الرسائل بعد الصلاه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.